صدق عند مليك مقتدر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات والحب ذو العصف والريحان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان صدق الله العظيم.